الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل، من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، النسخ من المباحث أو التي تتعلق بالكتاب والسنة. والنسخ في اللغة يطلق ويراد به الرفع والإزالة، الرفع والإزالة. تقول: نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، نسخت الشمس الظل أزالته، ونسخت الريح الأثر أي أزالته. والنقل بمعنى كان تقول: نسخت ما في الكتاب، أي نقلته مع بقاء أصله. النسخ اصطلاحا عرف الجويني رحمة الله عليه بقوله: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هو الخطاب. النسخ عرف رحمة الله عليه لم يعرف النسخ، وإنما عرف الناسخ، عرف الناسخ فقال: هو الخطاب الدال. والخطاب هو الناسخ في الحقيقة. وتعريف الناسخ يعرف منه تعريف النسخ، تعريف الناسخ يعرف منه تعريف النسخ. والنسخ هو الرفع والإزالة كما قلنا. إذن النسخ في التعريف الاصطلاحي هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. فعملية الرفع هذه هي التي تسمى النسخ. فالخطاب الثابت أو الحكم، الأحكام الشرعية تثبت بالخطاب، أي تثبت بكلام الله عز وجل. والله عز وجل يرفع هذا الحكم ويزيله بخطاب آخر يأتي من بعده. فمثلا في قوله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية تدل على يعني إباحة الخمر وأنها لم تكن محرمة، فإباحتها ثابتة بهذا الخطاب. فلما أراد الله عز وجل نسخ ذلك الحكم قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقول الله عز وجل في هذه الآية هو ناسخ لحكم إباحة شرب الخمر الثابت في الآية السابقة. هذه العملية تسمى بالنسخ. فتعريف رحمة الله عليه إنما هو تعريف للناسخ لا للنسخ، لكن يستفاد من أو يعلم تعريف النسخ من تعريف الناسخ. رفع الحكم الثابت، الحكم لا بد أن يكون قد ثبت بخطاب متقدم. فالنسخ بين نصين شرعيين، النسخ لابد أن يكون بين نصين شرعيين. فالحكم الذي ثبت أولا ثبت بكلام الله عز وجل، بمعنى أن النسخ لا يتجه إلى رفع البراءة الأصلية أو إلى رفع الحكم العقلي، بل النسخ يتجه إلى رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي، هذا هو النسخ. يثبت حكم شرعي بكلام الله عز وجل أو بخطابه أو بخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي في وقت بعد ثبوت هذا الحكم الأول يأتي خطاب آخر يزيل الحكم السابق ويرفعه، هذا هو النسخ. ويعني به يقول أو يعني بقوله رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، أي لولا هذا الناسخ لكان حكم الدليل الأول ثابتا. فقول على وجه لولاه، أي على وجه لولا وجود هذا الناسخ لكان حكم الدليل الأول ثابتا، مع تراخيه عنه، قوله مع تراخيه عنه قيد لإخراج غير النسخ. فإذا اتصل الناسخ والمنسوخ وكانا في خطاب واحد من غير مهلة زمنية بينهما لا يسمى هذا نسخا، بل يسمى تخصيصا. يسمى ماذا؟ تخصيصا، سواء تخصيص بشرط أو تخصيص بصفة كما مر في المخصصات المتصلة. فلا بد أن يكون بين الناسخ والمنسوخ فترة زمنية، لا بد أن يكون بين الدليل الناسخ والدليل المنسوخ فترة زمنية، فهذا هو النسخ. أقسام النسخ، طبعا النسخ واقع في شريعتنا وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالنسخ موجود. وأوضح ما يكون إجماع الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لما قبلها، وثبوته بقوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي قوله في أقسام النسخ قال يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. هذه أقسام النسخ باعتبار الدليل المنسوخ. بالنسبة للقسم الأول وهو ما هو المراد بنسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم يعني التلاوة. فأنواع النسخ كالتالي: نسخ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة والحكم، ينسخ الله عز وجل بعض الآيات التي في كتابه فينسخ تلاوة هذه الآية وينسخ حكم هذه الآية. مثاله كما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس، ثم نسخنا بإيش؟ بخمس. إذن 10 رضعات منسوخة ماذا؟ منسوخة التلاوة والحكم. أو أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، بمعنى أنها لا توجد في القرآن وليست في رسمه لكن حكمها باق، وهذا كما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما قال لولا أن يقول الناس إن عمر قد زاد في كتاب الله لأثبت فيه آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، إني أخشى إن طالب الناس عهد أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. فهذه التي أشار إليها عمر رضي الله عنه، هذه الآية ماذا؟ منسوخة التلاوة وحكمها باطل. القسم الثالث أن يبقى رسم التلاوة، رسمها ولفظها باق وحكمها منسوخ، وحكمها منسوخ، كوجوب اعتداد المرأة بحول كامل. كانت المرأة عدتها حول كامل، ثم نسخ هذا الاعتداد بحول كامل إلى أن تتربص المرأة بنفسها 4 أشهر و10. فالآية الأولى ماذا؟ منسوخة ماذا؟ الحكم، فلفظها ورسمها في كتاب الله ويتلى ويقرأ، لكن حكمها منسوخ. ومثل آية إيش؟ الخمر التي يدل أو تدل على إباحة شربه، وكذا إباحة الربا في أول الأمر بجواز أكله ولو كان أضعافا مضاعفة. نسخ هذا بأن أمر الله عز وجل أن نذر ما بقي من الربا. فالآيات هذه منسوخة ماذا؟ التلاوة، أقصد منسوخة الحكم مع بقاء تلاوتها. إذن كم أنواع النسخ الواقع في القرآن؟ 3: نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. واضح؟ أشار رحمة الله عليه أيضا قال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ إلى بدل بمعنى أن الله عز وجل ينسخ حكم إلى حكم آخر، ويمثل له علماء الأصول بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه نسخت في قوله جل وعلا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو نسخ لا إلى بدل، نسخ لا إلى بدل، بمعنى أن وجوب تقديم الصدقة كان ثابتا ثم نسخ، ولم يجعل الله عز وجل مكانه شيئا آخر. أما النسخ إلى بدل فهو كثير كما سمعتم، فمثلا إباحة شرب الخمر نسخ إلى حرمته، وإباحة أكل الربا نسخ إلى حرمته، فهو نسخ إلى بدل. مع أن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم ومنهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه لا يرى وجود النسخ إلى غير بدل، يقول هذا لا يوجد، وهو يستدل بقوله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلا يوجد نسخ لا إلى بدل على رأيه رحمة الله عليه، وهو رأي سديد قوي المأخذ والدليل. أيضا قال: ويجوز النسخ إلى الأغلظ وإلى ما هو أخف. بالنسبة للخفة والثقل النسخ 3 أنواع. النسخ كم نوع؟ 3 أنواع. إما أن ينسخ الله عز وجل الحكم إلى حكم يساويه، ينسخ الحكم إلى حكم إيش؟ يساويه، كوجوب استقبال بيت المقدس في الصلاة إلى وجوب استقبال الكعبة في الصلاة، فهذا يسمى النسخ بالمساوي. النسخ بإيش؟ بالمساوي. فبالنسبة للمكلف استقبال الجهات هي شيء واحد، ليس فيه مشقة أن يستقبل مثلا في المدينة أن يستقبل الشمال أو أن يستقبل الجنوب، كلها بالنسبة للجهات سواء بالنسبة للمكلف ليس فيها مشقة، فهذا يسمى نسخ بالمساوي. النسخ من الأخف إلى الأثقل، النسخ من الأخف إلى الأثقل كنسخ التخيير بين الصوم والإطعام، صوم رمضان والإطعام، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نسخ هذا التخيير بوجوب صوم رمضان كما قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن نسخ هذا التخيير، والتخيير أخف من التعيين. النوع الثالث وهو نسخ الأثقل إلى الأخف، نسخ الأثقل إلى الأخف كنسخ وجوب مصابرة الرجل المسلم لعشرة من الكفار إلى وجوب مصابرة الرجل من المسلمين لرجلين من الكفار، فهذا نسخ من الأثقل إلى إيش؟ إلى الأخف. أنواع النسخ باعتبار الناسخ: قال: يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا مر وهو كثير، نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، يعني السنة تثبت حكما ثم يأتي القرآن فينسخ ذلك الحكم. منه استنبط أهل العلم رحمة الله عليه أو مثلوا له بقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل معناها أنه كان ماذا؟ محرم. أين ثبت تحريمه؟ ثبت تحريمه بالسنة، أخرى نسخ السنة بالقرآن كما في قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل معناها أنه كان محرم وتحريمه ثابت بالسنة، والقرآن قد نسخ هذا التحريم فأحل وأباح مباشرة الرجل لأهله لزوجته في ليالي رمضان. وهذا قد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فأنزل الله عز وجل رأفة بهم وبالمكلفين قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الثالث نسخ السنة بالسنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا. فهذا نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ثم فصل قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، يعني القرآن متواتر لا ينسخه إلا متواتر، بمعنى قرآن مثله، فالقرآن ينسخ القرآن والسنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة والقرآن ينسخ السنة المتواترة والسنة المتواترة تنسخ القرآن. هذه الأربع يرى جوازها، وبعضها قد يكون فرضي بمعنى أنه من باب القسمة التي ليس لها وجود في الشرع، فلا يوجد سنة متواترة نسختها سنة متواترة، لا يوجد، ولا يوجد سنة متواترة نسخت قرآن، يعني السنن المتواترة قليلة جدا. ثم قال ونسخ الآحاد بالآحاد، وهذا متعلق فقط بالسنة، لأن السنة في غالبها أحادية، فيجوز نسخ الآحاد بالآحاد كما مثلنا لكم بما سبق، يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وبالمتواتر بمعنى أن السنة الآحادية تنسخها السنة ماذا؟ المتواترة. وكما قلت لكم بعض هذه الأمثلة مجمع على جوازه يعني من حيث الحكم، لكن ليس له واقع يمثل به، يعني ليس له واقع في الشرع، وإنما هو من باب ذكر القسمة وحصرها. ثم علل بمعنى في الأخير قال ولا المتواتر بالآحاد، بمعنى أنه لا يجوز نسخ ما تواتر بسنة إيش؟ آحاد. معناه أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة الأحادية، ولا نسخ السنة المتواترة بسنة أحادية. طبعا هذا القول يتبناه كثير من علماء الأصول، وهو في الحقيقة مبني على قضية عقدية، وهي أن العقيدة عندهم لا تثبت إلا بالقطع، العقيدة لا تثبت إلا بأي شيء، بالقطع. والقطع أو القاطع هو المتواتر، فالقرآن متواتر فتثبت به العقيدة، والسنة المتواترة مقطوع بثبوتها وهي تفيد العلم اليقيني، إذن هي تثبت المعتقد. أما ما عداه فهي سنة آحادية تقبل في العمل دون المعتقد. ونحن نعتقد أن القرآن متواتر، ونعتقد أن السنة المتواترة ثابتة، وهذا الثابت لا يمكن أن يرفع بمظنون، هكذا يقررون، مع أن تقريرهم ليس بصحيح، بل العقيدة كما أنها تثبت بما تواتر تثبت بأخبار الآحاد. والنسخ بالنسبة لنا الآن لا جديد فيه، فقد استقر الأمر وعرف ما هو ناسخ وعرف ما هو منسوخ، فالبحث فيه ليس فيه كبير فائدة، البحث فيه ليس فيه كبير فائدة، ولا يترتب عليه كثير من الأحكام الفقهية، مع أن النسخ ليس معناه إبطال اللفظ، وإنما إبطال دلالة اللفظ. النسخ إذا قلت هذا الحكم منسوخ معناه أنه لا يعمل بدلالة هذه الآية ولا يعمل بدلالة هذا الحديث، فهو متوجه للدلالة، والدلالة قد اتفق العلماء قاطبة على جواز تخصيصها بأخبار الآحاد، والتخصيص هو نوع من النسخ، فلماذا يجوز في التخصيص ولا يجوز في النسخ؟ فالتخصيص إبطال جزء، والنسخ إبطال كل، فإذا صح إبطال الجزء به يصح إبطال الكل به، فما الفرق بين الكل والجزء؟ يعني يمثل أهل العلم رحمة الله عليهم بنسخ السنة الآحادية للقرآن مثلا من حيث الدلالة، حينما في قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ثم ذكر الله عز وجل المحرمات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتة أو لحم خنزير أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الأربع المحرمات، هل أحد يقول إن الله عز وجل لم يحرم إلا هذه؟ ألم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية يوم خيبر؟ فهذه محرمات ثابتة بالسنة، وهي قد زيدت على، أو هذه الأحاديث أبطلت الحصر في قوله جل وعلا قل لا أجد. فالتحريم أو المحرمات كانت محصورة في تلك الأربع، فالسنة زادت عليها وألغت الحصر السابق، وهذا هو حقيقة النسخ. اللي بعده. وقال رحمه الله التعارض بين الأدلة إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإذا علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. مبحث التعارض بين الأدلة، أولا ليعلم أن التعارض لا يقع بين الأدلة الشرعية أبدا، فليس له وجود، أي ليس للتعارض وجود في الواقع، لكن قد يعرض للمجتهد وللناظر في الأدلة الشرعية أن بينها نوعا أو نوع من التعارض يعرض له هو في ذهنه ونظره وفكره، لا في واقع الأدلة وحقيقتها. والعلماء يذكرون كيف يتخلص من هذا التعارض الذي قد يقع في ناظر أو في نظر المجتهد بأنواع وبطرق من دفع التعارض بين الأدلة، لأن كما قلنا الأدلة هي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقع بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا تضاد، لكن قد كما قلنا قد يقع في نظر المجتهد ذلك. فوضع العلماء طرق، وضعوا طرقا للتخلص من هذه من هذا التعارض وهذا التضاد. والتعارض في اللغة بمعنى التمانع، التمانع، واصطلاحا تقابل دليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. التعارض تقابل دليلين، هذا الدليل الأول يثبت حكما والآخر يعارضه في نفس الحكم ويمانعه من استمراره أو بقائه. الحالات التي يتصور وقوع التعارض فيها كالتالي: الحالة الأولى أن يتعارض أو أن يكون التعارض بين دليلين عامين، الثانية أن يكون التعارض بين دليلين خاصين، الثالثة أن يكون التعارض بين دليل عام ودليل خاص، الرابع أن يتعارض أو يقع التعارض بين دليلين أحدهما عام يقع بين دليلين عامين من وجه، خاصين من وجه آخر. يعني للدليل الأول عموم وخصوص، عموم من وجه وخصوص من وجه، وللدليل الثاني عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. فإذا تعارضا فما الواجب تجاه هذه الأدلة المتعارضة؟ أربع طرق يجب أن تسلك حالة التعارض. أولا الجمع بين الدليلين ما أمكن، الجمع بين الدليلين ما أمكن. لماذا؟ لأن العمل بالدليلين معا أولى من العمل بأحدهما. العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. فالواجب إذا وقع التعارض أن يجمع بين الدليلين. فإن لم يمكن الجمع، وهذا مهم، بمعنى أنك لا تنتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية إلا إذا لم يمكن الجمع، فإذا لم يمكن الجمع ننتقل إلى المرحلة الثانية والخطوة التالية، وهي أن نجعل أحد النصين ناسخا للنص الآخر إذا علم التاريخ. فإذا علم المتقدم من المتأخر يجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، فإذا جهل التاريخ لم نعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الترجيح. الترجيح بين الدليلين، نرجح بين أحد هذين الدليلين. وللترجيح بين الأدلة الشرعية طرق كثيرة جدا، ينظر فيها من حيث السند، وينظر فيها من حيث المتن، وينظر إلى أمر خارجي يحتف أو يقترن بأحد هذين الدليلين. وقد أوصل بعض أهل العلم طرق الترجيح إلى أكثر من 50 طريقة للترجيح بين هذه الأدلة. فإن لم يمكن الترجيح فيتوقف في العمل بهما، ويسأل الشخص الذي وقع له هذا التعارض، يسأل ربه جل وعلا أن يفتح عليه وهو خير الفاتحين. هذه الأربع الطرق التي تسلك في حالة التعارض. فالحالة الأولى من التقسيم السابق وهو أن يقع التعارض بين دليلين عامين. الحالة الأولى قلنا ماذا؟ يجمع بين الدليلين، يجمع بين الدليلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إيهاب دبغ فقد طهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الأول يثبت الانتفاع أو لا، والثاني ينفيه. الأول يثبت طهورية الإهاب والثاني ينفيها، فما الواجب تجاه هذين الحديثين وهما من قبيل العام؟ لأن إهاب نكرة في الأول، أيما إهاب نكرة في سياق الشرط، والثاني نكرة في سياق النهي. فهي أو في الحديثين من قبيل إيش؟ من قبيل العام. فما الواجب؟ يجمع بينهما فيقال: اسم الإهاب يقع على الجلد الذي لم يدبغ، فإذا دبغ لا يسمى إهابا، بل يسمى قربة أو شن أو نحو هذه الأسماء. فالمراد بالإهاب قبل الدبغ، أما بعده فلا يسمى إهابا. الحالة الثانية وهو أن يعلم المتقدم من المتأخر، فيجعل المتأخر ناسخ للمتقدم كما في قوله جل وعلا: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. هذا تخير بين الصيام وبين الصدقة أو الإطعام، نسخ هذا بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه الآية متأخرة عن تلك الآية، فطرق الجمع بين هذين العامين هو النسخ. الثالث: إذا لم يعلم التاريخ فيتوقف في أحدهما حتى يأتي مرجح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بسرة بنت صفوان وأبي هريرة وجابر وغيرهم: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وحديث قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فالعلماء رحمة الله عليهم سلكوا في هذا مسلك الترجيح، أعني بعض أهل العلم رحمة الله عليهم سلكوا في هذا أو في هذين الحديثين مسلك الترجيح، فرجحوا حديث بسرة وأبي هريرة وجابر على حديث قيس بن طلق. لماذا؟ قالوا: من باب الاحتياط، هذا أولا. ثانيا: أن حديث قيس بسرة ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل، وحديث قيس مبق على الأصل، مبق على الأصل. الأصل أن مس الذكر أو مس الفخذ أو مس القدم أو الساق أو أي عضو من أعضاء الإنسان لا ينقض، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فلما جاء حديث بسرة فنقل بعض الأعضاء عن حكم بعضها، هذا يدل على أنه متأخر، لأن الدليل الناقل عن الأصل في الغالب يكون متأخرا، وبعضهم يقول لأن رواته أكثر ومن صححه أكثر، إلى غير ذلك من الطرق التي رجح بها أهل العلم رحمة الله عليه. الحالة الثانية من أحوال التعارض، وهي أن يقع التعارض بين دليلين خاصين فيسلك فيها ما سلك فيما سبق، الجمع بين الدليلين ما أمكن. مثاله كما في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وابن عمر رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. صلاة الظهر كم مرة في اليوم؟ مرة واحدة. وعندنا صحابيان كل منهما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في موطن غير الموطن الذي يثبته الآخر، فالواجب حينئذ الجمع. فجمع بعض أهل العلم منهم النووي رحمة الله عليه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الظهر وقبل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ورجع إلى منى فصلى بأصحابه الظهر مرة أخرى حينما طلبوا منه أن يصلي بهم، فأمكن الجمع حينئذ بين الروايتين. الثاني: إذا لم يمكن الجمع بين هذين الخاصين فالواجب المصير إلى ماذا؟ النسخ، إذا علم التاريخ فعلم المتقدم من المتأخر، كما في قوله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وقوله جل وعلا: لا يحل لك النساء. في الآية الأولى أثبت الحل له، وفي الآية الثانية ماذا؟ أثبت عدم الحل، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالآية الثانية ناسخة للآية الأولى على قول من أقوال أهل العلم رحمة الله عليه. الطريق الثالث: إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن معرفة المتقدم من المتأخر، الترجيح بين الدليلين المتعارضين. مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وابن عباس رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو محرم. والزواج العقد واحد لا يتكرر. وهنا يعني رجح أهل العلم بين هذين الخبرين، فرجحوا رواية ميمونة على رواية ابن عباس. لماذا؟ قالوا لأن ميمونة هي صاحبة القصة والواقعة، ومن وقعت عليه الواقعة أو الحادثة هو أعلم وأدرى بمن لم تقع عليه. هذا أولا. ثانيا، أن رافع رضي الله عنه وأرضاه كان هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، وهو يروي كما تروي ميمونة، فهو مؤيد لها بخلاف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ومن المرجحات أيضا أن ميمونة ورافع قد تحمل الحديث وهما بالغين، وابن عباس تحمله أو رواه وهو لم يبلغ، ورواية البالغ مقدمة على رواية غيره لأنه أضبط وأدعى للحفظ والضبط من غيره. الحالة الثالثة من أحوال التعارض أن يقع التعارض بين ماذا؟ بين نص عام ونص خاص، وهذا يحمل العام على الخاص كما يحمل المطلق على المقيد. فمثلا في قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. السارق اسم السارق يصدق على من سرق الكثير والقليل، يصدق على من سرق الكثير والقليل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يحدد ماذا؟ يحدد المبلغ الذي تقطع فيه يد السارق، بمعنى أنها لا تقطع في أقل من ربع دينار، وتقطع في ربع دينار فأكثر. والآية عامة تصدق على القليل والكثير، فيخصص عمومها بخصوص هذا الحديث، فيحمل العام على الخاص. الحالة الرابعة أن يقع التعارض بين نصين، كل منهما عام من وجه خاص من وجه آخر، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الدليل المخالف له، الدليل المخالف له. فمثلا في قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية عامة في أي شيء؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عامة في الحامل وغيرها. عامة في أي شيء؟ في الحامل وغيرها، خاصة بالمتوفى عنها. خاصة بأي شيء؟ المتوفى عنها ما عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت ماذا؟ حامل أو غير حامل، فهي عامة من وجه، خاصة من وجه إيش؟ آخر. وقول جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عامة في أي شيء؟ في المتوفى عنها وغيرها، خاصة بأي شيء؟ بالحامل، لأن الله عز وجل يقول: وأولات الأحمال. هذا حكم أولات الأحمال، فهي خاصة في الحامل، عامة في أي شيء؟ المتوفى عنها وغيرها. فيخصص عموم كل آية بخصوص الأخرى، فيخرج من الآية الأولى المتوفى، فتخرج من الآية الأولى الحامل، فتكون عدة الحامل ماذا؟ وضع الحمل، وضع إيش؟ الحمل. ويبقى في الآية الأولى ما عدا الحامل، سواء كان متوفى عنها أو لا. كذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عام في الزمن، إذا دخل أحدكم المسجد، قد يدخله في الصبح، في الضحى، في الظهر، بعد الظهر، العصر، المغرب، في أي وقت. خاص بأي شيء؟ بتحية المسجد، خاص بتحية المسجد. ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. المسجد في هذا الوقت المنهي عنه يخصص عموم أحد الحديثين بخصوص الآخر، فيقال إذا دخل في وقت النهي جاز له أن يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لخصوصها في الحديث الأول، ولا يتنفل التنفل المطلق. لماذا؟ للعمل بعموم الحديث الآخر. ولهذا قال أهل العلم رحمة الله عليه في هذا أن ذوات الأسباب مخرجة من النهي عن أوقات الصلوات المنهي عنها، فمثلا صلاة الجنازة، أو من نام عن صلاة فنسيها فليصلها إذا ذكر، استيقظ في وقت صلاة النهي، فهل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. لماذا؟ لأنها بسبب. تفضل. وقال رحمه الله: الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين. اللي بعده: قول الصحابي. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، على القول الجديد. طيب، هذه مسائل الإجماع. الإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة الشرعية، أولا الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع. والإجماع معناه الاتفاق والعزم، وتعريفه شرعا هو اتفاق أمتي، أو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور الشرعية. هذا هو تعريف الإجماع. الإجماع هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته على أمر شرعي. قول رحمة الله عليه: هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. اتفاق قيد يخرج به الخلاف، فلو اختلف العلماء أو خالف البعض وهم قلة، فهذا المخالف يقدح في قول المخالف ولا يسميه إجماعا، ولو كان هو قول الجمهور أو قول الأكثر، بل لا بد من اتفاقهم قاطبة. العلماء قيد يخرج به عدا العلماء كعامة الناس والصبيان والنساء وأهل الصنائع وما أشبه من ذلك. والمراد بالعلماء هم علماء الفقه كما ذكر رحمة الله عليه، ليس علماء اللغة أو علماء الأدب أو علماء الطب، فليس هذا هو المعتبر في الإجماع، بل المعتبر في الإجماع هم علماء الشرع وفقهاؤه. اتفاق علماء العصر أي في أي عصر، سواء كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم أو في أي عصر اتفق فيه العلماء، فإن هذا الاتفاق هو الإجماع بعينه، فإنه يرى أن الإجماع ينعقد في أي زمن كان، لا يخص بزمن الصحابة كما فعله أو اعتقده بعض الناس كابن حزم رحمه الله، فإنه يرى أن الإجماع لا إجماع إلا إجماع الصحابة أو وما عداه فليس بإجماع، وقوله ليس بصحيح، بل الإجماع إذا اتفق أهل العلم رحمة الله عليهم في أي عصر كان فهو إجماع، وقولهم حجة لا يجوز مخالفته. على حكم حادثة لا بد أن تكون شرعية، أما أن يتفق العلماء على مسألة لغوية أو نحوية أو طبية أو حسابية فهذا لا يعتبر أو ليس هو الإجماع المعني والمراد. وفي التعريف الذي ذكرت لكم هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، طبعا اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم قيد يخرج به اتفاق علماء ما عدا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتفق اليهود أو علماء اليهود أو يتفق علماء النصارى على شيء فإجماعهم ليس له قيمة وليس بحجة، لأن دينهم منسوخ وما انعقد على منسوخ فهو منسوخ مثله. هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهذا قيد مهم، لأن الإجماع لا يمكن أن ينعقد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإجماع لا يمكن أن ينعقد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم، فلو أن الصحابة على فرض المسألة اتفقوا على قول والنبي صلى الله عليه وسلم على قول آخر يخالفهم، فالحجة في قول من؟ في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقوا فوفاقهم تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول رحمة الله عليه وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها أي من الأمم، فلو أجمعت سائر الأمم على قول فلا قيمة لأقوالهم، بل الحجة في قول أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلمائها، لأن الشرع قد أثبت لهم تلك العصمة أو تلك الحجية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا أجمعت الأمة على قول واحد فهو الحق بعينه. لماذا؟ لأنه لو فرض أن الحق بخلاف قولهم الذي اتفقوا عليه لكانت الأمة قد أجمعت على الضلالة، وهذا محال. ثم تكلم رحمة الله عليه عن بعض المسائل في الإجماع، قال والإجماع حجة على العصر الثاني، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا انعقد الإجماع فإجماع الصحابة حجة على التابعين وعلى من جاء من بعدهم إلى أن تقوم الساعة، ليس لأحد أن يخالف ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. وإذا أجمع التابعون فهو حجة على تابع التابعين وعلى من جاء من بعدهم، لا يجوز أيضا أن يخالف أحد من عقد عليه الإجماع السابق. وهكذا لو أجمع تابع التابعين على قول لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم في ذلك الإجماع. وهكذا قال: والإجماع لا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هذه من مسائل الإجماع. متى يثبت الإجماع؟ متى يثبت الإجماع؟ اختلف العلماء على قولين. بعضهم يقول وهم الجمهور: إذا انعقد الإجماع بمعنى أن هذه الأمة أو علماء الأمة جلسوا في مجلس أو اجتمعوا في مؤتمر أو في ملتقى أو في حج أو ما أشبه من ذلك، فبحثوا مسألة من المسائل، ما رأيكم في كذا وكذا؟ فقال الجميع هي حلال. مجرد قول هذا القول ووقوع منهم ينعقد الإجماع، بمعنى أنهم إذا قالوا هذا القول وبعد فترة يسيرة خالف بعضهم في المسألة، حينئذ لا يعتبر قوله ولا يعتد به، فيقال له قد انعقد الإجماع وقضي الأمر. لماذا؟ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فحينما اجتمعوا على هذا وعمل به من عمل به من الناس أو من استفتى، معناه أنه قد عمل بالضلالة وترك الهدى، وهذا محال. وطائفة أخرى ترى أنه لا بد من انقراض العصر، بمعنى أن يفنى هؤلاء أو أن يتوفى هؤلاء الذين انعقد الإجماع بهم، فإذا توفاهم الله عز وجل ولم يغير واحد منهم رأيه وانقضوا ومات جيلهم فهذا هو الإجماع. أما قبل هذا فلو رجع أحدهم أو نشأ مجتهد، يعني كان شاب يطلب العلم فتعلم، والعلماء قد يعني توافروا ولم يقبض الله عز وجل أعمارهم في لحظة، بل تفاوت القبض ونشأ من الجيل الثاني علماء نافسوا الطبقة هذه، فحينئذ لو خالف هؤلاء حق لهم أن يخالفوا. لماذا؟ لأنهم قد اشترطوا انقراض العصر والعصر لم ينقرض بعد، فلم يذهب الجيل الأول. وعلى هذا القول يقول بعض أهل العلم إذا لا ينعقد إجماع أبدا. لماذا؟ لأن لا يتصور هذا، وإن تصور فسيكون في نطاق أضيق ما يكون. والصحيح هو القول الأول أن الإجماع ينعقد بمجرد اتفاقهم على هذه المسألة. ولهذا قال: فإن قلنا رتب ثمرات على اشتراط انقراض العصر. فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه، إذا قلنا إن انقراض العصر شرط يلزم منه أن من اجتهد من غير عصرهم وقد أدركهم وأصبح مجتهدا كواحد منهم، فإن قول هذا الذي أصبح مجتهدا معتبر في مسألة الإجماع، ويجوز له أن يخالف وينقض ما سبق، بل يقول إنه لم ينعقد الإجماع حتى ينقض. والثمرة الثانية التي تترتب على اشتراط العصر: لهم أن يرجعوا، أي لهؤلاء الذين أجمعوا لهم أن يرجعوا عن أقوالهم ويعودوا، ويقع بينهم خلاف في ذلك. قال: والإجماع يصح بالقول، كان يقول هذا حلال أو هذا حرام، هذا مستحب، هذا جائز، هذا يجوز بشرط كذا وكذا، فبقولهم ينعقد الإجماع، وكذا بفعلهم، بمعنى أنهم قد يفعل هؤلاء العلماء فعل ويتواطأ عليه هؤلاء، أو يفعله البعض ويقره البعض الآخر، فهذا الفعل يدل على أنه جائز، إذ لو كان من محرما مثلا أو منهيا عنه أو لا يجوز لأنكر منكر ولو واحد على من كان يفعل تلك الأفعال. فلما تواطأوا على هذا الفعل أو فعله البعض وسكت عنه البعض الآخر مع علمهم بتلك الأفعال فهذا يدل على أنه إجماع منهم. يعني يشترط في أن يفعله البعض أو أن يقوله البعض يشترط رحمة الله عليه أن يشتهر وينتشر، لا بد أن ينتشر هذا القول بين أهل العلم ويشتهر، ومن ثم يسكت الباقون، فسكوتهم هو دليل على جوازه وعدم تحريمه. معناه أنه إذا قال أحد العلم أحد أهل العلم قولا أو فعل فعلا ولم يشتهر ولم ينتشر فهذا ليس بإجماع، فهذا ليس بإجماع. لماذا؟ لأنه لم يشتهر ولم ينتشر، فلم ندري، فلم يعلم به العلماء الباقون، لأنه لو علم به الباب فقد ينكره وقد يقره. فلما أصبح هذا الأمر متردد بين هذا القبول والرد أو الإنكار والإقرار لم يكن إجماعا. ثم تطرق إلى مسألة وهي قول الصحابي. الصحابي هو من آمن أو من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة ولو لحظة أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة ولو برهة ولو غزوة ولو استفتاه في طريق أو رآه، أي رأى هذا الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. معناه أن من لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره فليس بصحابي، أو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد آمن به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله لا يكون صحابيا. أما من ارتد ثم آمن مرة أخرى فإن كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحابي بلا خلاف، أو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على القول الصحيح. والصحابة رضي الله عنهم لهم منزلة لا يدانيهم فيها أحد ولا يقرب منهم فيها أحد من أهل العلم كائنا من كان، فصحبتهم هي أعظم شيء حصل عليه أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن كان بعض من جاء من بعدهم قد يفوقهم من حيث أو قد يفوق أحد الصحابة رضي الله عنهم من حيث العلم، أما من حيث الأجر والصحبة فلهم المنزلة العالية التي لا يدانيهم فيها أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف وقد قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. وقد امتدحهم الله عز وجل بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكل معروف أمر به الصحابة رضي الله عنهم وكل منكر نهى عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وحذر من الطعن فيهم أو غمزهم أو همزهم أو لمزهم، فكيف بتفسيقهم فكيف بتكفيرهم، أعاذنا الله وإياكم من هذه الأقوال الضالة. فالصحابة ليس قول الصحابي ليس هو كقول أحد من الناس من بعدهم، فافهموا هذا، لأن هذه المسألة عند علماء الأصول تبحث في الأدلة المختلف فيها، يعتبرون قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها، هل يحتج بقول الصحابي أو لا يحتج به، على أقوال عند علماء الأصول، وهم في الحقيقة قد أخطأوا في هذا البحث، إلا من كان على طريقة الأئمة رحمة الله عليهم، فالأئمة الأربعة فيما تتبعت من أقوالهم ينصون على أن قول الصحابي حجة، كالإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، فالأئمة رحمة الله عليهم يرون أن قول الصحابي حجة، أما الأتباع فلا يرونه حجة، يعني أتباع، ليس كل الأتباع وإنما كثير من أتباع الأئمة لا يرون حجية قول الصحابي. فإذا كان قول الأئمة الأربعة وهم أئمة الدنيا والسنة، فقولهم أولى بالاتباع، بل هو المتعين. وينبغي أن تفهموا يا إخوة ما هو المراد بقول الصحابي، ما هو المراد بقول الصحابي، المراد بقول الصحابي إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين، إذا اختلف الصحابة على قولين، فلا يجوز لك أن تأخذ، أن تتخير بالتشهي أحد القولين، بل تختار القول الذي يعضده ماذا؟ دليل. السؤال، هل يجوز لك أن تخرج خارج هذين القولين فتأتي بقول ثالث لم يقل به أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ ها؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا اختلف الصحابة على قولين فهذا معناه إجماع منهم على أن الحق دائر بين هذين، فلو أحدثت قولا ثالثا من بعدهم فكأنك تقول إن الحق قد خرج عن هذين القولين، فلم يصب أحد من القائلين سواء بالقول الأول أو القول الثاني من الصحابة رضي الله عنهم الحق، بل قد عرفه هذا الذي أحدث القول الثالث، وهذا طعن في الإجماع الذي تقدم. فإذا اختلفوا فليس قول أحد الصحابة حجة على الآخر، وهذا باتفاق، ليس قول أحد الصحابة بحجة على الآخر في الاختلاف، وإذا اتفقوا فهو إجماع. لكن إذا قال الصحابي قولا وأفتى بفتيا تخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغه، الحجة في من؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن كم خرج الآن من المسائل؟ الاتفاق، الاختلاف، إذا أفتى الصحابي أو قال قولا أو فعل فعلا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تبلغه. لكن أرأيتم إذا قال الصحابي قولا ولم يعلم له مخالف، ولم يعلم، هل اشتهر هذا القول أو لم يشتهر؟ لأنه لو اشتهر لكان ماذا؟ إجماعا سكوتيا، وهو حجة عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليه. فإذا لم نعلم هل هذا القول اشتهر أو لم يشتهر، أو علمنا أنه لم يشتهر، هذا هو قول الصحابة. إذا علمنا أن هذا القول لم يشتهر، أو لم ندري هل اشتهر أو لم يشتهر، ولم يكن مخالفا لشيء من الكتاب أو السنة، أو لم يكن له مخالف آخر من الصحابة، فهذا هو قوله. هل يجوز لنا أن نخالف هذا القول؟ لا، هذا الذي ينبغي أن يفهم. وهذا، أعني هذه المسألة لها ارتباط وثيق جدا بمسائل المعتقد، فإن كثيرا من الأسماء والصفات قد تنقل عن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو فهم في كتاب الله عز وجل أو فهم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يقول مقولة نحن رجال وهم رجال. فهذه المقولة ليست بصواب بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاءنا الأمر عن الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، فإن جاءنا عن الصحابة فإن اتفقوا فعلى الرأس والعين، وإن اختلفوا تخيرنا ولم نخرج، أي عن هذين الأقوال أو عن هذين القولين أو هذه الأقوال. فإن جاءنا عن فلان وفلان من طبقة التابعين فهم رجال ونحن رجال. فاقدروا للصحابة رضي الله عنهم قدرهم. ولهذا تجد في تعريف السنة والبدعة أن البدعة هي التي لم تؤثر ولم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته. ففعل الصحابي رضي الله عنه لشيء ما يخرجه عن كونه بدعة، فإذا خرج عن كونه بدعة فأقل أحواله أن يكون إن لم يكن سنة فماذا سيكون؟ إذا فعل الصحابي فعل أخرج ذلك الفعل عن كونه بدعة، فليس من الصحابة رضي الله عنهم مبتدع. تفضل. وقال رحمه الله تعالى، طبعا هو نسب رحمة الله عليه إلى الشافعي، قال طبعا اختيار الجويني وغيره يرى أن الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، هذا كما قلنا لكم هو واضح، ولي على غيره يعني من التابعين وتابع التابعين، وينسب إلى الإمام الشافعي، وفي القديم وفي القول القديم يعني به قول الشافعي رحمة الله عليه أنه حجة، وينسبون إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه يقول في الجديد إنه ليس بحجة، بل الشافعي رحمة الله عليه في قوليه يرى أن قول الصحابي حجة. وقد تتبع ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين ما نسب إلى الإمام الشافعي فبين أنه لا يصح، وإنما هو تخريج على أحد أقواله، والتخريج فيه ما فيه. كذلك البيهقي في المدخل إلى السنن أثبت أن للشافعي قولا واحدا، وهو أنه يرى أن قول الصحابي حجة. فما ينسب إلى الأئمة ينبغي أن يتأكد منه وأن يتحرى الصحة فيه، فكثير ممن لم يكن على طريقة الأئمة قد يخرج على أقوالهم وعلى ما صدر عنهم من فتاوى، وقد يصيب في هذا التخريج وقد يخطئ، فينبغي التفطن لهذه المسائل. تفضل. وقال رحمه الله تعالى: الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. حديث الآن عن الأخبار. والخبر، الأخبار جمع خبر، والخبر ما يحتمل الصدق والكذب. وينبغي أن يضاف على هذا التعريف أو ما يحتمل الصدق والكذب أو ما يدخله الصدق والكذب، ينبغي إضافة قيد لذاته، لماذا؟ لأن بعض الأخبار كاذبة لا محالة، كأخبار مدعي النبوة، أخبارهم ماذا؟ كذب محض، وأخبار صادقة لا محالة، وهو خبر الله عز وجل أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يضاف إلى التعريف الخبر ما يدخله الصدق والكذب لذاته، ليخرج ماذا؟ الأخبار الكاذبة، ويخرج أقصد يخرج خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والخبر من حيث هو ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. والمتواتر ما يوجب العلم، ثم عرف بقوله: هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. المتواتر مأخوذ من تواتر الشيء إذا تتابع، ويقال تواتر المطر أي تتابع في نزوله. والمتواتر لو عرفه بقوله: ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول الإسناد إلى منتهاه، وأسندوا إلى محسوس، لكان أدق. المتواتر أن يروي جماعة. طبعا في هذا التعريف ذكر شروط المتواتر، فالشرط الأول في قوله أن يروي جماعة أي أن أو ما روى جماعة أو ما يرويه جماعة، شروط التواتر ذكر فيها أربعة. الأول أن يرويه عدد، أن يرويه إيش؟ عدد، بمعنى أنه لا يرويه واحد بل يرويه ماذا؟ عدد. هذا العدد ليس له حد، اختلف بعض العلماء هل له حد أو لا حد له، فبعضهم يقول ما رواه أو أن يرويه اثنان، وبعضهم ثلاثة، وبعضهم سبعون، وبعضهم مئة، وبعضهم أكثر من ذلك. والصحيح أنه ليس لعدد الخبر المتواتر عدد معين، بل إذا حصل العلم علمنا أن الخبر قد تواتر. مثلا الرجل الظمآن كيف يدفع الظمأ؟ ها؟ بشرب الماء فيشرب كأسا. هل نقول ظمأك لا يذهب إلا بكأس، بكأسين، بثلاثة، بعشرة؟ لا نستطيع أن نحدد، فقد يشرب كأسا فيرتوي، وقد يشرب عشرة ولا يرتوي. لكن إذا ارتوى علمنا أن العدد قد تحقق، فيستدل بحصول العلم على حصول العدد، لا أن يستدل بوجود العدد على وجود العلم. ضوء الشمس حينما تطلع الشمس لها ضوء، لكن ليس في درجة واحدة، فكلما ارتفعت كلما زاد ضوءها حتى تكون في كبد السماء. فما هي اللحظة التي يكون فيها الضوء في أعلى ما يكون؟ هل أحد يستطيع أن يحدد يقول في الساعة الفلانية أو في الدقيقة الفلانية واللحظة الفلانية؟ لا، لا يعلم، لكن فيه نقطة يصل فيه ضوء الشمس إلى أقوى ما يكون، ثم يبدأ في التضاؤل حتى تغرب. وكذا الأكل، الجائع يأكل خبزة، خبزتين، ثم في لحظة يحس بالشبع. أي اللقمة التي أشبعته؟ هل تعلم؟ لا، لكن يقال له: هل شبعت؟ يقول: نعم. فكذا بالنسبة للعدد. إذن يرويه عدد، والصحيح أنه لا يحدد عددهم بشيء. الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. كان يكون الرواة هذا من المشرق وهذا من المغرب وهذا من الجنوب وهذا من الشمال وهذا من المنطقة الفلانية وهذا وهذا، فيروي هذا خبر وهذا خبر وهذا الخبر وهذا الخبر، فيتتابع هؤلاء على حادثة واحدة تحيل العادة أن يتواطأ هؤلاء وأن يجتمعوا في مكان معين ويتفقوا على رواية ذلك الحديث أو ذلك الشيء. كان تقع واقعة مثلا في مسجد يضم أكثر من 1000 مصلي، يخطب الإمام فيسقط من على منبره، فكل منهم يخبر بأن اليوم الإمام قد سقط من منبره، يأتيك الشخص الأول فيخبرك، فتبدأ تظن، الثاني الثالث الرابع الخامس، حتى تصل إلى درجة تعتقد ذلك اعتقادا جازما. لماذا؟ لأن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. أيضا يشترط فيها، أو الشرط الثالث، أن يوجد هذا العدد في جميع طبقات السند. فلو أنه روي في الطبقة الأولى والثانية والثالثة بهذه الصفة ثم جاء إلى الرابعة فانتقل إلى آحاد، فإنه لا يكون ماذا يا مشايخ؟ فإنه لا يكون متواترا، أي أن يستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين، العدد وإحالة العادة تواطؤهم على الكذب. ثم رابعا، ثم يسند هؤلاء الذين رووا هذا الخبر إلى شيء محسوس، إلى شيء إيش محسوس، كحادثة أو مثلا أي نوع من أنواع الحوادث، سواء كانت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رواية عن بلد أو رواية عن إمام أو رواية عن أي شيء، لا بد أن يسند إلى محسوس، بمعنى أنه لا يسند إلى شيء عقلي، لا يسند إلى شيء إيش عقلي أو قضية ذهنية، فإن هذه ليست من قبيل التواتر. إذا حدث التواتر ووجد الخبر المتواتر فماذا يفيد؟ كما قلنا لكم أو أخذنا فيما سبق أنه يفيد العلم الضروري، العلم الضروري بمعنى العلم الذي يصادف القلب والعقل ولا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، ولا يمكن للإنسان أن يدفع فيما بعد. أما الآحاد، فالآحاد جمع أحد بمعنى واحد، والآحاد إذا أردت أن تعرف التعريف الأصول الصحيح فقل هو ما لم يتواتر، قل في تعريف الآحاد هو ما لم يتواتر. ويقسم أو حكم العمل بأخبار الآحاد، قال هو يوجب العمل دون العلم، هذه على قاعدة كما قلت لكم قاعدة المتكلمين، يرون أن أخبار الآحاد ماذا؟ ظنية، لا تفيد العلم وإنما توجب العمل، فلا بأس أن تثبت بأخبار الآحاد شيئا من أركان الصلاة، من واجباتها، في من شروطها، نوع من التسبيح والتحميد والتهليل، صفة من صفات الحج أو ما يقع في الحج أو ما أشبه من ذلك، فهي في بالنسبة للعمل توجب العمل، أما المعتقد فلا توجبه، وهذا بين الخطأ والضلال، بل الأخبار تفيد العلم والعلم درجات، فليس ما أفاده خبر كما أفاده أكثر من خبر، بل الأخبار على عند الأئمة رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة وكثير من أتباعهم الذين هم على طريقتهم وعلى منهجهم، يرون أن أخبار الآحاد تفيد العلم، ولهذا الأئمة رحمة الله عليهم أثبتوا بأخبار الآحاد أسماء الله عز وجل وصفاته، وأثبتوا بأخبار الآحاد كثير من المغيبات كعذاب القبر ونعيمه وبعض صفات الجنة وبعض صفات النار، وهؤلاء يخالفون ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة رحمة الله على الجميع. وهذه الدعوة لا يسندها دليل لا نقلي ولا عقلي، بل الواجب أن يعمل بأخبار الآحاد اعتقادا وعملا. وينبغي أن يقرأ في هذا الباب بعض الكتب التي صنفت على طريقة أهل السنة كما في إعلام الموقعين وكما في مختصر الصواعق ينبغي الرجوع إليها، ويقرأ طالب العلم ما يتعلق بهذا فالحديث فيه يطول. لكن لو مثلنا بمثال واحد ليتبين لكم صحة هذا القول، حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، بعثه لأي شيء؟ قال إنك تقدم على أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم بأن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ ليعلم، ليدعو أهل كتاب، يدعوهم إلى أي شيء؟ أسلموا. طيب، هل خبر متواتر؟ هو خبر واحد، ومع ذلك أمر أن يدعوهم وأن يعلمهم الكتاب والسنة ويعلمهم المعتقد ويعلمهم العمل. فهذا شيء يعني لا يخفى على طلاب العلم، لكن بعض الناس قد يروج لبعض الضلالات المبنية على عقائد تخالف عقائد أهل السنة والجماعة. هذا الخبر أو خبر الواحد ينقسم إلى مسند وإلى مرسل، والمسند ما اتصل إسناده. طبعا علماء الأصول يبحثون مباحث مشتركة مع علماء الحديث، يبحثون في كتب المصطلح، وينبغي أن يرجع لكتب الحديث والمصطلح لأنهم هم أهل الشأن في هذا، فالقول قول أهل الحديث لا سيما فيما يتعلق بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، متصل أو مرسل، هل يحتج به أو لا يحتج به، فالقول قول علماء أهل الحديث. قال فالمسند ما اتصل إسناده، وهو طبعا سواء اتصل بصيغة التحديث أو بالعنعنة أو ما أشبه من ذلك، المهم أن يكون هذا الحديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسند إلى الشخص المخبر عنه. والمرسل هو ما لم يتصل إسناده. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.